بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمس لما تكلمنا عن تخريج الحديث وقلنا أنه لا يخلو من أحد الأمرين إن ليس له إلا طريقان، فبعض الإخوة أشكل عليهم ما من أطراف الأسانيد، أطراف ما معنى أطراف الأسانيد؟ أطراف الأسانيد المقصود به ما يدور عليه الإسناد. الإسناد في الغالب يدور على المكثرين، المكثرين من الرواة، فما يدور عليه الإسناد هذه الأسانيد إن وقع فيه خلاف سواء في الإسناد أو في المتن، وقع خلاف في الإسناد أو في المتن، يعني بعضهم رواه مرفوعا والبعض الآخر رواه موقوفا، فكيف تعرف من الذي أصاب ومن الذي أخطأ؟ كيف تعرف هذا؟ إن روي الحديث موقوفا ومرفوعا، موقوفا ومرفوعا، طيب الآن كيف تعرف ما هو الصواب وما هو المحفوظ؟ تعرف هذا بأطراف الأسانيد. أطراف يعني تجمع كل من رواه مرفوعا في جهة، وكذلك من رواه موقوفا في جهة، وهؤلاء كلهم طبعا يدورون على شيخ واحد، شيخ واحد مثل ما قلنا الزهري مثلا أو سيد المسيب مثلا أو مالك أو غيره، يعني كل هؤلاء يدورون على هذا المكثر. فبالتلايك على أطراف الأسانيد تستطيع تحكم بأن الصواب هو أو موقوف أو مرفوع، الصواب هو أو مرفوع أو موقوف. وأنصحكم في هذا للرجوع إلى كتاب العلل للدارقطني، كتاب العلل للدارقطني، فهو الذي يفعل هذا، يجمع أطراف الأسانيد ثم يحكم. ماذا يحكم؟ الموقوف هو أشبه أو المرفوع هو أشبه، هكذا. هذا معنى أطراف الأسانيد. ما أدري الآن أدركتمه، لأن هذا الاصطلاحات إخوان لا يفهم إلا من يمارس علم التخريج. يعني هذه الاصطلاحات أو اصطلاحات الحديثية كثيرا منها لا يدركها إلا من يمارس علم التخريج، ولكن لا بأس أن يحفظ في وقت الحاضر، وهذا يحفظ، ولما يكتب الله له ويؤثر عليه أن يقوم بالتخريج فيتذكر. نعم، ونواصل الدراسة إن شاء الله، ونواصل القراءة في صحيح البخاري إن شاء الله. تفضل الشيخ جزاك الله خير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك.

فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها قد انتهى، لا يوجد الآن. كثير من هذه السور لا توجد الآن، مثل المنابذة، ملامسة، نعم، مزابنة، هذه الأشياء خلاص انتهت الآن، ما موجود الآن. ولكن كان هناك خلاف بين ابن عباس رضي الله عنه وبين غيره من الصحابة في قضية الربا، قضية الربا، يعني هل يجوز بيع الدرهم بدرهمين؟ فالأصل لا يجوز بيع الدرهم بدرهمين، لا يجوز بيع مثقال ذهب بمثقال ذهب، لا يجوز. ولكن كان ابن عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى الجواز ويقول النهي هنا فقط في حالة النساء، نساء، حالة النساء يعني التأخير، أما يدا بيد فكان يرى المفاضلة جائز. عرفت الفرق هذا؟ كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن المفاضلة، إذا كان يدا بيد، يعني درهم بدرهمين، إذا كان يدا بيد فجائز. إنما النهي أن يكون نساء يعني متأخرا، يعني تأخذ اليوم درهم وتطلب من صاحبي غدا درهمين، هذا الذي كان يذهب إليه ابن عباس. فلما شد عليها أبو سعيد الخدري وقال له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكل الناس الربا، شد عليه تشديدا، فقال إذن هذا ما حدثني به من هو أسامة، حدثني به أسامة. إن هل كان أسامة يذهب إلى هذا؟ لا، أسامة سمي جزء من الحديث، سمي جزءا من الحديث فأخذ به ولم يسمع الباقي، فهذا الجزء الذي سمي منه أسامة هو الذي سمي منه ابن عباس جزء من الحديث، وإلا فحديث أسامة هذا الآن ما ذكر أين تخريجه، ولكن هو مخرج عندي، يعني كان فيه تفصيل، كان فيه تفصيل. وأما أن يكون يجوز يعني بيع درهم بدرهمين نساء فهذا ليس بصحيح، فرجع ابن عباس عن قوله هذا. ويقال أنه نادى في مكة يوم الحج، قال إن ابن عباس كان يقول كذا وكذا وكذا والآن قد رجع عنه، الآن قد رجع عنه. هذا سمة العلماء، إذا أخطأوا وخافوا أن ينتشر قولهم هذا فعليهم أن يبادروا إلى الرد على أنفسهم، فيقولوا كنت أقول كذا والآن رجعت عنه فأقول كذا. من جملة ما كان معروفا في الجاهلية، ولكن هذا قد يكون موجود اليوم أيضا، وهو بيع العرايا. بيع العرايا، إيش من عرايا؟ يعني صاحب البستان يمنح نخلة أو نخلتين للفقير أو للمسكين أو لأحد أقارب، يعني عنده بستان، بستان كبير فيه مئات النخل، فيقول هذه النخلة وهذه النخلة اثنين ثلاث، يعني يخصص هذا، يقول هذا رطب أن تأكله، خذ رطب من هذه النخلة. عرفتم هذا؟ طيب، صاحب البستان منح هذا للفقير أو مسكين أو لقريب منه. طيب هو يدخل يخرج، يدخل يخرج، ما دام هذه نخلة له الآن فله حق أن يدخل متى ما يشاء ويقطف منه رطب ويعود، هذا هو الأثر، صح؟ الآن يقول صاحب البستان: يا أخي الكريم، أنت تدخل وقد يتحرج علي، يكون حرج علي، فأنا أخرس لك هذا كم؟ كم هذا؟ كم رطب الآن على رؤوس النخل؟ فإذا خرس إلى 5 أوسق أو دونه فيجوز لصاحب البستان أن يدفع هذا من عنده إلى الفقير، يقول: خذ الذي أعطيتك هذا النخل، هذه خرسنا فهو دون 5 أوسق، إذا كان دون 5 أوسق فخذ هذا وكل وأنت في بيتك، لا تحتاج تجي. هذا يسمى العرايا، بيع العرايا، يعني ما يجوز بيع الثمر على النخل إلا العرايا، إلا العرايا مستثنى. العرايا هذه مستثنى، لماذا مستثنى؟ ليأكل منه إيش؟ الفقير، ليأكل منه الفقير، ولكن شرط أن يكون دون 5 أوسق. من جملة المسائل المهم في هذا الباب، في سؤال يا شيخ؟ إيش هو؟ طيب ما أدري ولا أشوف هذا. من جملة مسائل المختلف فيها بين أهل العلم باب الخيار، باب البيان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. رقم الحديث عندكم 2111. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وجدتم هذا الموضوع أيضا كان من جملة المواضيع التي اختلف فيها أهل العلم كثيرا. وهم ما يوخص في هذا الباب أن مالكا رحمه الله روى هذا الحديث. اقرأ حديث مالك يا شيخ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. عرفتم هذا الحديث؟ وجدتم هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه مالك في الموطأ، رواه مالك في الموطأ، ومن مالك رواه البخاري كما رأيتم، ولكن مالك رحمه الله زاد في الموطأ. ماذا قال؟ قال مالك: وليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. علتان، علتان. مالك نفسه روى هذا الحديث في الموطأ وذكر فيه علتين. العلة الأولى: ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف، حد معروف. والعلة الثانية: هذا أمر غير معمول به. فين غير معمول به؟ في المدينة. غير معمول به أين؟ في المدينة. إن هذا الحديث لا يعمل به في المدينة أو لم يعمل به في المدينة. ثم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فيه أمر مجهول. ما لم يتفرقا يعني إلى متى؟ إلى متى ما لم يتفرقا؟ وفيه أمر مجهول. بناء على جهالة التفرق وبناء على عدم العمل به، كأن مالكا رحمه الله لم يعمل بهذا الحديث. وهل هذا معقول يا شيخ؟ هل يقبل هذا من مالك الذي يقول كل يؤخذ ويرد إلا صاحب هذا القبر؟ فكيف نقل مالك أو كيف قال مالك هذا القول وهو نفسه أخرج هذا الحديث؟ وهو نفسه أخرج هذا الحديث، ففيه كلام طويل بين أهل العلم. إن أحببتم وصفة تقريبا نقرأ من هذا الكلام، ولا ينبغي نحن أن نتهم مالك رحمه الله في ترك هذا الحديث الذي خلصت عنه كأن مالك رحمه الله يريد ضبط هذا الحديث. ضبط كيف يضبط هذا الحديث؟ فلما لم يتمكن من ضبطه ذهب إلى الأصل، البيع والشراء. فأصل البيع والشراء الإجابة والقبول، الإجابة والقبول. إذا قال البائع أنا أبيعك هذا ب1000 ريال، وقال المشتري أنا رضيته، أنت هذا الأثر، هذا الأثر. فما منع ما لم يتفرقا؟ هذا الذي أشكل على مالك رحمه الله فأتى بهذه العلة. يمكن تقرأ الشيخ هذا أجو إذا كان ممكن؟ هذا كتب في منة الكبرى هذا، وأيضا في الجامع الكامل أيضا موجود خلاصة، هذه من منة الكبرى. نعم الخيار، شوف خيار المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم أحسن الله إليكم، خيار المجلس، وهو أن كل المتبايعين لهم الخيار ما دام في المجلس، وعليه يدل حديث ابن عمر. وقد أشكل على العلماء قول مالك بعد رواية الحديث. أيوة نعم كلهم خير. وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. فقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدول. ثم اختلف المالكيون في رد مالك لهذا الحديث، فأكثرهم ذهبوا إلى أنه مخالف لما كان عليه أهل المدينة، ولم يرض بهذا التأويل ابن عبد البر، فقال: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب، وهما من أجل فقهاء أهل المدينة، روي عنهما منصوصا العمل به، ولم يروى عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة، انتهى. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: قول مالك وليس عندنا في هذا الحديث حد معروف ولا أمر معمول به، إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة. مجهول المدة، قلنا هذا، كان المجلس مجهول المدة. نعم. ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف أيوة. فكيف يثبت حكم بالشرع مما لا يجوز شرطا في الشرع؟ وهذا كيف هذا الشرط الذي لا يجوز فيه؟ لأن هذا الشرط يبطل البيع. إلى متى؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إلى متى؟ لو جلس مثلا ساعة، ساعتين، يوما، يومين، إذا كان زميلين في الغرفة ممكن بقي شهرا، شهرين، ها؟ ليس هذا ممكن؟ زميلان في الغرفة واحد باع قلم بريال والثاني يقول نعم قبلته، طيب فلا تفرق، موجودان ينامان يقولان يشربان موجودان في، فمتى متى يتم البيع هذا؟ متى يتم البيع؟ هذا الذي أشكل على مالك رحمه الله، هذا اللي أشكل. عرفت النقطة هذا؟ نعم. قال وهذا شيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك. أيوة نعم. فظن الجهال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكا إنما تعلق به بعمل أهل المدينة وهي غباوة. غباوة يعني ابن العربي يرد على من يقول إن مالكا رد هذا الحديث من أجل إيش؟ من أجل أن أهل المدينة لم يعملوا به، قال هذه غباوة، غباوة أوي. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إنما ترك مالك هذا الحديث لجهالة المدة، وكل جهالة في البيع فاسد، إذا وقع الجهالة في البيع فالبيع فاسد. هذا قول ابن العربي. جيد. نعم يا شيخ. قلتم ولكن يشكل هذا التأويل، هل يجوز لمالك وغيره أن يرد حديثا صحيحا لمجرد القياس وهو قوله إن المجلس مجهول المدة؟ ولذا ذكر ابن عبد البر تأويلا آخر أصح من هذا، وهو أن فيه إنكارا لقول أهل العراق وغيرهم. أيوة. القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا 3 أيام. أيوة. والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون 3 وأكثر وأقل على حسب اختلاف حال المبيع، وليس الخيار عنده في الحيوان كهو في الثياب، ولا هو في الثياب كهو في العقار، وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز كما زعم المخالف. يعني كأن ابن عبد البر لم يرضى بأن هذا تركه أهل المدينة، قال ممكن إن مالكا رحمه الله يريد رد على أهل العراق الذين قالوا خيار المجلس 3 أيام، يعني 3 أيام أيها المشتري أنت مخير، إذا قلت لي خيار فخيار لا يتجاوز 3 أيام. كأن مالكا رحمه الله يرد على أهل العراق، كيف 3 أيام؟ قد يكون خيار شهر، شهرين، ساعة، ساعتين، لماذا 3 أيام؟ لماذا 3 أيام؟ يعني اشتريت قلم فيكون الخيار يمكن نصف ساعة بإدبار تحرك قلم والقلم يمشي معناه يشتغل، خلاص انتهى الخيار، ما في عيب. إذا اشتريت دابة فدابة لا يعرف هل فيه مرض أم لا، هذا يحتاج إلى مدة أكثر من 3 أيام، صح؟ الدابة يعني قد يكون مريضا، مثلا اشتريت غنم، الغنم هذا قد لا يعرف هل فيه مرض أم لا إلا بعد أسبوع أسبوعين أو شهر شهرين، فلماذا 3 أيام؟ فكان مالك رحمه الله يرد على أهل العراق بأن المدة الخيار لا ينبغي أن تتجاوز أكثر من 3 أيام. نحن نريد نبرر مالك رحمه الله. يا أخي نقول مالك، مالك من هو الذي يضرب إليه أكباد الإبل؟ عالم من علماء المدينة الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما نستطيع نتهم مالكا رحمه الله بأنه ترك الحديث نعم بمجرد القياس. وإن كان الشافعي رحمه الله وغيره كانوا شديدين على مالك في ترك هذا الحديث، في كلام، شوف كلام ايش اسمه خطابي ينقل عن الشافعي، شوف كلام ايش يقول. قلت محسن الله اليكم، ومعنى الحديث الصحيح هو ما ذهب اليه ابن عمر راوي الحديث، لان المراد بالتفرق هو بالابدان، وبه قال الشافعي واحمد واهل الحديث. يعني المقصود بالتفرق هنا التفرق بالابدان، يعني اذا تفرق يعني اتفق على البيع وخرج المشتري من المحل خلاص تم البيع، وما دام هو في مجلسه، ما دام هو في المحل فله خيار. نعم يقول اشتريته ثم يقول لا ما أريده، ما دام هو باق في المحل، فيجوز المشتري يقول لا ما أريده، ولكن إذا خرج ولو خطوات ثم عاد ثم عاد فقال لا أنا ما أريد هذه البضعة، فالبائع إذا كان فقيها يقول لا تم البيع. البائع إذا كان فقيها ماذا يقول؟ تم البيع، لأن هذا الذي كان يفعل به ابن عمر، إذا ابتاع شيئا يخرج من المحل ثم يعود. هذا تفرق بالأبدان، تفرق بالأبدان، هذا الذي هو معروف عن ابن عمر. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تعاقدا صح البيع سواء تفرقا أو لم يتفرقا. الأصل هذا إذا اتفق على بيع وشراء خلاص انتهى. نعم. قال الخطابي: ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه النخعي أهل الرأي لخل الحديث عن الفائدة وسقط معناه، وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه من باب أن الناس مخلون وأملاكهم لا يكرهون إلى إخراجها من أيديهم ولا يملك عليهم إلا بطيب أنفسهم، والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص، وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين وهي لا تقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم، كقولك زان وسارق، وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما المتعاقدان، وإذا كان كذلك فليس بعد العقد تفرق إلا التمييز بالأبدان. نعم، يرجع الخطابي الآن بأن التفرق بالأبدان هو الصحيح، أما التفرق بالكلام فهذا يقول ليس بس. نعم، المهم من الكلام الشافعي ماذا يقول هو؟ بس كلمة بعد هذه خلاص تنتهي. كلام الشافعي لا ما وجدته؟ أظن بعد هذا، بعد قرأت أنت، بعد ما قرأت. ونقل الخطابي كلام الشافعي في الرد على مالك فقال: رحم الله مالكا، لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث، اتهم نفسه أو نافع، وأعظم أن أقول أيوة هذا اتهم ابن عمر. الكلام الشديد الذي وجه إلى مالك رحمه الله، وقد يكون مالك بريء من هذا بأنه حاول فهم الحديث على ضوء القواعد الأصولية في البيع والشراء ولكن كان الناس يعني انتقدوا مالكا نعم بعد قوله هذا كما هو في الموطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيش الأسئلة يا شيخ هذه الآن؟ ما هي؟ يقال بيع العراية كيف يكون بيعا مع العلم أنه لم لا هو بمعنى البيع أن صاحب البستان يشتري من المسكين الرطب الذي موجود على الشجرة بالخرص، فهذا البيع متباع يعني في تبادل يعني مثلا يخرص على الشجر بأنه منع 100 كيلو رطب 100 كيلو فيؤتي بمقابل 100 كيلو من عنده، والذي في الشجر صار ملكا لصاحب البستان، هذا معناه البيع. طيب تضرب بعض يقول حديث تضرب أكباد الإبل إلى المدينة. نعم يعني صح هذا الحديث، فالناس يقولون هو مالك رحمه الله. نعم طيب مثل يصلي فيه يوميا أكثر ما تقام بضعفه. يقول هنا مسجد يصلي فيه يوميا كثيرا ما يقام بدعة فيه، فهل لي أن أنفق من مالي في إصلاح؟ يعني المسجد الذي فيه يعني يقام فيه بدعة، فهل يجوز إصلاح هذا المسجد أو الإنفاق على هذا المسجد؟ نعم، المسجد بيت من بيوت الله، بيت من بيوت الله، فلا معنى من إنفاق على هذا المسجد وإصلاح هذا المسجد، إنما احتاج إلى الصبر واحتاج إلى الحكمة لمنع البدعة. يعني وجود البدعة لا يمنع من إصلاح المسجد والإنفاق على المسجد، لا يمنع إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.